الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبرين الشرفى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة نوح، وهي السورة 71 في ترتيب سور المصحف الشريف. سورة نوح آياتها 28 آية. سميت به لاشتمالها على تفاصيل دعوته وأدعيته صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قوله تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، ما نوع أن؟ نعم، يمكن أن تكون أن مصدرية، ويمكن أن تكون مفسرة. مصدرية فتكون مع مدخولها في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض، يعني يكون المعنى إنا أرسلنا نوحا، يعني أرسلناه بأن قلنا له أنذر قومك، أرسلناه بأن قلنا له أنذر قومك، فتكون أن مع مدخولها في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض، لأن هي أن أرسلنا نوحا بأن قلنا له أنذر قومك. أو نقول إن أن مفسرة، لأن الإرسال فيه معنى القول. إن أرسلنا نوحا نفس كلمة الإرسال فيها معنى قل لقومك إني لكم نذير مبين، فيمكن أن نقول إن أن أيضا مفسرة، لأن الإرسال فيه معنى القول. ولذلك الجلال المحلي ذهب إلى كونها مصدرية، لأنه قال أن أنذر قومك، أي بإنذار قومك. من قبل أن يأتيهم، يعني إن لم يؤمنوا، عذاب أليم، أي مؤلم في الدنيا والآخرة. قال: يا قومي إني لكم نذير مبين، أي بين الإنذار، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. أن اعبدوا الله، نفس القولان، إما أنها مصدرية وإما أنها مفسرة. أن اعبدوا الله، يعني إني لكم نذير مبين بأن أقول لكم اعبدوا الله. أن اعبدوا الله يعني وحدوه، اعبدوا الله يعني اعبدوا الله وحده لا شريك له. واتقوا الله وأطيعون، يعني فيما آمركم به فإني رسول الله إليكم. وقد حذفت ياء المتكلم لمناسبة رؤوس الآية، هي أصلها وأطيعوني، فحذفت ياء المتكلم لمناسبة رؤوس الآية. وأطيعوني يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. يغفر لكم من ذنوبكم، طبعا يغفر مجزوم، لماذا؟ لأنه جواب الطلب. يغفر مجزوم لأنه جواب الطلب. يغفر لكم من ذنوبكم، ما نوع من؟ إما أن تكون زائدة، وإما أن تكون تبعيضية. على القول بأنها زائدة، يغفر لكم من ذنوبكم، يعني يغفر لكم إيه؟ ذنوبكم كلها، لأن الإسلام يجب ما كان قبله، فالإسلام يجب كل ما كان قبله من المعاصي، والتوبة تجب ما قبله. أو إذا قلنا يغفر لكم من ذنوبكم، يعني بعض ذنوبكم وليس كلها، فما مسوغ ذلك؟ إخراج حقوق العباد، فإن حقوق العباد لا يغفره الله سبحانه وتعالى حتى ولا للشهيد، حتى الشهيد الذي هو أعلى الناس مرتبة بعد الأنبياء والمرسلين، فإنه لا يغفر له الديون أو حقوق الخلق إلا إذا سامح صاحب الحق بحقه. فلذلك فهذا هو السبب في القول بأن من هنا تبعيضية، يعني لإخراج حقوق العباد. الله سبحانه وتعالى يعفو ويسامح في حقوقه هو، أما حقوق العباد فلا بد من استيفائها، إما بالعفو أو بأي صورة من الصور الأخرى، لكن لا تسقط حقوق العباد ومظالمهم بمجرد التوبة، بل لا بد أن ترد الحقوق، إما بالاستحلال وإما بإعادتها إلى أصحابها أو نحو ذلك. فمن ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم، في موضع نصب مفعول يغفر، لأن إذا قلنا إن من للتبعيض، يعني يغفر لكم بعض ذنوبكم، لأن الإيمان يجب ما قبله من الذنوب لا ما بعده، هذا توجيه آخر. يغفر لكم من ذنوبكم، إذا قلنا إنها تبعضية يعني لأن الإيمان يغفر الذنوب الإيه؟ السابقة، لكن هل يغفر الذنوب ما بعد الإسلام؟ مجرد الدخول في الإسلام يجب ما قبله، لكن إذا اكتسب ذنوبا في الإسلام ففيها تفصيل معروف لا يشترط أنها أيضا تجب. فهذا هو توجيه آخر لكون من تبعضية يغفر لكم بعض ذنوبكم، يعني ما كان قبل الإسلام، لكن ما بعد الإسلام قد تؤاخذون عليه. وقيل إن من لابتداء الغاية، وقيل إنها زائدة، يغفر لكم من ذنوبكم، يقول المحلي من زائدة، فإن الإسلام يغفر به ما قبله، أو تبعضية لإخراج حقوق العباد، ويؤخركم إلى أجل مسمى، ويؤخركم يعني بلا عذاب إلى أجل مسمى وهو أجل الموت. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. إن أجل الله هذا تعليل لما تقدم، إن أجل الله بعذابكم إن لم تؤمنوا إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، يعني لو كنتم تعلمون ذلك لآمنتم. قال الزمخشري: فإن قلت كيف قال ويؤخركم إلى أجل مسمى مع إخباره بامتناع تأخير الأجل، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، ويقول: قضى الله مثلا أن قوم نوح إن آمنوا عمرهم 1000 سنة، وإن بقوا على كفرهم أهلكهم على رأس 900، يعني أجلهم إلى 900 سنة، إن بقوا على كفرهم، إن آمنوا سوف يمد الله في أعمالهم إلى مثلا 1000 سنة. طبعا هو التغيير في الأجل إنما يكون كما قالت على يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، أم الكتاب في اللوح المحفوظ لا يتغير ما سطر فيها وقضي فيها كأجل الإنسان يعيش كذا سنة مثلا 70 سنة، لكن التغيير الذي يحصل في الصحف التي بأيدي الملائكة يكون مكتوب فيها أنه يعيش 60 سنة، فإذا وصل رحمه يكافأ بأن يعيش 70 سنة، فصلة الرحم تزيد في الإيه؟ في العمر، هذا معنى الزيادة. فالتغيير يكون في الصحف التي بأيدي الملائكة، لكن الحكم النهائي يكون موافقا لما في اللوح المحفوظ، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. كذلك هنا قوم نوح من أسباب طول الأعمار والبركة في الأعمار الإيمان، إن آمنوا بدل ما يكون مكتوب لهم مثلا 900 سنة حتكون 1000 سنة، فهذا معنى إن أجل الله إذا جاء اللي هي 1000 سنة بقى لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قضى الله مثلا أن قوم نوح إن آمنوا عمرهم 1000 سنة، وإن بقوا على كفرهم أهلكهم على رأس 900، فقيل لهم آمنوا يؤخركم إلى أجل مسمى، يعني وهو الوقت الذي سماه الله وضربه أمدا تنتهون إليه لا تتجاوزون، وهو الوقت الأطول تمام 1000. ثم أخبر أنه إذا جاء ذلك الأجل الأمد لا يؤخر كما يؤخر هذا الوقت، ولم تكن لكم حيلة فبادروا في أوقات الإمهال والتأخير. ولذلك قال السيوطي: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، ويؤخركم يعني بلا عذاب يعني في الدنيا، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، المنفي تأخير هو الأجل نفسه، فلا تخالف بين هذين المحلين، فمعناه يؤخركم عن العذاب إلى منتهى آجالكم على تقدير الإيمان، فلا يعذبكم في الدنيا إن وقع منكم ذنب كما عذب غيركم من الأمم الكافرة فيها، إن أجل الله بعذابكم إن لم تؤمنوا إذا جاء لا يؤخر، يعني لو كنتم تعلمون ذلك لآمنتم. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، يعني دائما متصلا في الليل والنهار. ربي منادى مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة، أصلها ربي فحذفت الياء، وحذف أيضا حرف النداء يا رب. قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، دعاء دائما متصلا، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. ما إعراب فرارا؟ ما نوع الاستثناء هنا؟ مفرغ، ففرارا مفعول به ثان يزدهم، لأن المفعول الأول إيه؟ هم، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، فهي مفعول به ثان، فرارا عن الإيمان. وإني كلما دعوتهم أي إلى الإيمان لتغفر لهم، يعني بإيمانهم، فاللام هنا لام التعليل، لتغفر لهم، جعلوا يعني ما يدعوهم إلا لمصلحتهم، لتغفر لهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم. قوله في آذانهم في موضع المفعول الثاني، جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا كلامي، واستغشوا ثيابهم، غطوا رؤوسهم بها لئلا يبصروني. وقيل استغشوا ثيابهم تغطوا بها، كأنهم طلبوا أن تغشاهم ثيابهم أو تغشيهم لئلا يبصروه، كراهة النظر إلى من ينصحهم في دين الله عز وجل. قوله تعالى واستغشوا ثيابهم كناية عن المبالغة في إعراضهم عما دعاهم إليه، فهم بمثابة من سد سمعه وغش بصره كي لا يسمع ويرى. يقال لبس فلان ثياب العداوة. قيل أيضا إن الكلام حقيقي، ومعنى استغشوا ثيابهم أنهم غطوا بها وجوههم لئلا يروني، أو جعلوا ثيابهم على رؤوسهم لئلا يسمعوا كلامي. فإذا استغشاء الثياب هنا زيادة في سد الأذان حتى يحكموا عدم سماع كلامه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. واستغشوا ثيابهم غطوا رؤوسهم بها لئلا يبصروا لي، وأصروا على كفرهم، واستكبروا استكبارا، تكبروا عن الإيمان استكبارا، فاستكبارا مفعول مطلق. ثم إني دعوتهم جهارا يعني بأعلى صوتي، ثم إني أعلنت لهم صوتي وأسررت لهم إسرارا، يعني وأسررت الكلام لهم إسرارا، يعني لم أبقي جهدا في دعوتهم. نلاحظ هنا قوله عليه السلام ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، في التراخي، تراخي بكلمة إيه؟ ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، ففي التراخي وتكرير الدعوة بيان وتوكيد. يقول الزمخشري فإن قلت ذكر أنه دعاهم ليلا ونهارا ثم دعاهم جهارا ثم دعاهم في السر والعلن، فيجب أن تكون ثلاث دعوات مختلفات حتى يصح العطف. العطف هي دلنا كل واحدة هي قائم بذاته، يجب أن تكون ثلاث دعوات مستقلة حتى يصح العطف بإيه؟ بثم. قلت قد فعل عليه الصلاة والسلام كما يفعل الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في الابتداء بالأهون والترقي في الأشد فالأشد، فافتتح بالمناصحة في السر، فلما لم يقبلوا ثنى بالمجاهرة، فلما لم تؤثر ثلث بالجمع بين الإصرار والإعلان. ومعنى ثم الدلالة على تباعد الأحوال، فالتراخي هنا ليس للترتيب الزمني فحسب، إنما التراخي إيه؟ لتباعد ما بين الأحوال الثلاثة. كيف؟ لأن الجهار أغلظ من الإسراف، والجمع بين الأمرين أغلظ من إفراد أحدهما. وهذا كلام بديع، أي كلام الزمخشري، قلما يكتنه غوره أحد، فإنه يعلم من قوله ثم إني دعوتهم جهارا أن الدعوة السابقة بالإسراف. لما يقول ثم إني دعوتهم جهارا نفهم منها إيه؟ أن الدعوة التي كانت قبلها كانت بالسر، لأن الداعية دائما يترقى من الألطف إلى الأشد أو الأخف إلى الأشد. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ثم قال بعد ذلك إيه؟ ثم إني دعوتهم جهارا. فنفهم أن الآية التي فيها إني دعوت قومي ليلا ونهارا فيها الإيه؟ البداءة بالإسرار، بدليل قولي ثم إني دعوتهم جهارا، فهذا يفهم منه أن الدعوة السابقة كانت بالإسرار، فأفادت ثم تراخي أو التفاوت بين الجهار والإسرار السابق، وأفادت ثم الثانية ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، أنه جمع بينهما، لأن الجمع بينهما أغلظ من إفراد كل منهما. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فقلت استغفروا ربكم أي من الشرك، وليس المراد بالاستغفار مجرد قول استغفر الله، بل الاستغفار يراد به الرجوع عن الذنب وتطهير الألسنة والقلوب. فقلت استغفروا ربكم، فالاستغفار له ارتباط وثيق بالتوبة، ليس الاستغفار مقصود به مجرد لفظ تلفظ باللسان، بل المقصود به الرجوع عن الذنب ثم سؤال العفو والمغفرة من الله سبحانه وتعالى. فقلت استغفروا ربكم من الشرك إنه كان غفارا. فهذه الجملة تعليلية لا محل لها من الإعراب. تعليلية لماذا؟ تعليلية للاستغفار، يعني استغفروا ربكم لأنه رب غفور رحيم، إنه كان غفارا لمن تاب وآمن، كما قال عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل السماء، يرسل طبعا مجزوم في جواب طلب استغفروا، يرسل يرسل السماء أي المطر، وكانوا قد منعوه، كانوا ابتلوا بالقحط والجد والسنة بسبب كفرهم وشركهم. يرسل السماء عليكم أي المطر عليكم مدرارا. يرسل السماء، القائلون بالمجاز ترى ماذا يقولون في هذه الآية الكريمة؟ يرسل السماء، لو قالوا مجاز مرسل بعلاقته الإيه؟ المحلية، لأنه أراد بالسماء المطر، لأن المطر ينزل منها، لأن المطر ينزل منها. يرسل السماء أي المطر. السماء ممكن يقصد به أيضا هنا الإيه؟ السحاب. يرسل السماء بالمطر وكانوا قد منعوه. يقول الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. إذا نزل السماء بأرض قوم، يبقى السماء هنا الإيه؟ المطر. رعيناه أي رعينا النبات، إحنا بنرعى المطر ونرعى النبات، لكن الضمير الهاء عادت إلى السماء لأن المطر هو سبب إنبات النبات. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. يرسل السماء عليكم مدرارا سجالا، فمدرارا كثير الدرور بالماء الغزير. وفي هذا ربط وثيق بين الاستسقاء وبين الاستغفار، لذلك ينبغي في صلاة الاستسقاء أن يغلب عليها الإيه؟ الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك أثر يعني كثيرة. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. جنات أي بساتين، ويجعل لكم أنهارا أي أنهارا جارية. فهنا توضيح أن الشرك والذنوب تكون سببا في نقصان الرزق والابتلاء بالجد والقحط ونحو ذلك، وبيان لمفتاح أبواب السماء بالرزق والبركات وهو بالتوحيد وطاعة الله تبارك وتعالى. ومن هنا شرعت صلاة الاستسقاء من أجل ذلك. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. طبعا مدرارا كما قلنا سجالا أو متتابعة، مدرارا الأمطار تكون متتابعة. ويمددكم بأموال وبنين يكثرها عندكم، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، لأن ما دام في جنات وبشر يحتاجون لماء الأنهار لسقيا الجنات والمزارع. ما لكم لا ترجون لله وقارا أي لا ترون له عظمة، إذ تشركون معه ما لا يسمع ولا يبصر. فنفي الرجاء مراد به نفي لازمه، وهو الاعتقاد مبالغة. وجوز أن يكون الرجاء بمعنى الخوف، أي ما لكم لا تخافون عظمة الله. ومنه قول الشاعر إذا لسعته النحل لم يرجو لسعها وخالفها في بيت نوب عواسلي. هنا قوله إذا لسعته النحل أو الدبر لم يرجو لسعها، يعني إيه؟ لم يخف لسعها، وهذا أظهر كما قال الشاعر، يعني تفسير الرجاء بالخوف. ما لكم لا ترجون، يعني الرجاء أحيانا يطلق على الخوف. ما لكم لا ترجون لله وقرا تخافون لله عظمة. وقد خلقكم أطوارا أي تارات، يعني مراحل أطوار، ترابا ثم نطفا ثم علقا ثم مضغا ثم أجنة وهكذا طورا بعد طور، أي ومقتضى علم ذلك شدة الرهبة من بطشه وأخذه لعظيم قدرته. هذا في أنفسكم، هذا إذا نظرتم في أنفسكم لا استوجب ذلك تعظيم الله سبحانه وتعالى والخوف منه والإشفاق من عذابه. وهكذا أيضا يستدل على باهر عظمته وقاهر قدرته من آياته الكونية، ولذلك قال بعد ذلك مباشرة: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، إلى آخر الآيات التكوينية التي ذكرها في هذا السياق. يقول الجلال المحلي رحمه الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. ما استفهمي في محل رفع مبتدأ، ما لكم والخبر، لا ترجون لله وقارا، لا ترجون حال من الكاف في لكم، وقارا أي توقيرا وعظما. يقول الجلال المحلي: أي لا تأملون وقار الله إياكم ومحبته لكم بأن تؤمنوا. وقال سعيد بن جبير وغيره: ما لكم لا ترجون لله ثوابا ولا تخافون له عقابا. وقد خلقكم أطوارا، الواو حاليا، وقد خلقكم أطوارا، أطوارا جمع طور، والطور هو الحال، طورا نطفة وطورا علاقة، إلى تمام خلق الإنسان. والنظر في خلقه يوجب الإيمان بخالقه سبحانه وتعالى. يقال في الشخص مثلا تعدى طوره، يعني تعدى حاله التي تليق به وتجاوزها. وقد خلقكم أطوارا هي حال مؤولة بالمشتق، يعني متنقلين من حال إلى حال، متطورين يعني من حال إلى حال. وذا علم مستقل، علم مستقل وهو علم الأجنة، علم مستقل بيرصد مراحل نمو الجنين، فهذا أيضا من مظاهر آيات الله سبحانه وتعالى. فعلم مثل هذا العلم هو موجود إشارة يعني في القرآن الكريم إلى النظر فيه والتدبر فيه. وقد خلقكم أطوار، كيف سنعلم هذه الأطوار؟ كان في فيلم نال جائزة ما يسمى بنوبل اسمه معجزة الحياة، معجزة الحياة، استعملوا فيه كاميرات في حج شعر الرأس، الكاميرا بحجم شعر الرأس، ودخلت في أحشاء الآدمي سواء الرجل أو المرأة، وتم تصوير عجيب ومدهش ومذهل لكل مراحل نمو الجنين، أولا نمو الذكر ونمو الأنثى، ثم جميع مراحل الجنين كأنك أنت تراها من داخل الأحشاء. فطبعا هذه آية من آيات الله الباهرة، مش هنبدي إعجابنا بالذين صوروا، لكننا نبدي تعظيمنا للخالق سبحانه وتعالى الذي هو صانع هذه الأطوار. نحن كل بنعمله إيه؟ صندوق مقفول بنفتحه وبنطلع على باب داخله. فالناس دايما تركز على اللي اكتشف وتنسى الصانع، وهو الله سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فالحقيقة هذا أيضا من الآيات العجيبة جدا، أن تطلع على مراحل تطور الجنين ونموه والحكمة في كل مرحلة من هذه المراحل. هنا إشارة: ما لكم، يعني معنى ذلك أن من يتدبر في خلقه مرحلة إلى مرحلة يدرك أن الله سبحانه وتعالى ما خلقه سدى، ويزداد تعظيما لله سبحانه وتعالى. كانوا فيما مضى يعني يعتبرون علم التشريح، علم التشريح ده من أعظم العلوم التي تدل على التوحيد، وهذا موجود في كثير من الكتب القديمة، إن النظر في تشريح جسم الإنسان هذا باب عظيم جدا من أبواب الإيمان، ولا يمكن أن يلحد من يطلع على علم التشريح. طبعا علم التشريح بيتعامل مع جثة، مع جثة، وما بقى العلوم اللي هي متعلقة بالوظائف الحيوية، فيسيولوجيا والباثولوجيا الأمراض، وكل هذه علوم مجالات أخرى. بالنسبة للتشريح بالنسبة لها شيء جماد، تعامل مع جثة ميتة، أما التعامل مع الكائن الحي فهذه آيات أعظم وأعظم. فأنا أرى أن هذا كله من التوحيد، هذه توحيد، توحيد الربوبية، ليست علوما دنيوية، لكن هذه تقود إلى الإيمان وإلى خشية الله سبحانه وتعالى. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. في أكبر مرجع علم الأجنة على مستوى العالم، ودكتور كبير جدا اسمه كينيث مور، مرجع كبير جدا مصور عندي الصفحات. هذا الرجل في كندا أستاذ كبير جدا وله مرجع عالمي في علم الأجنة. في هذا الكتاب هذا الرجل مصور آيات من المصحف الشريف في سورة المؤمنون وفي سورة الحج، نفس خط المصحف مصورها وحاططها في أكبر مرجع في مراجع الإمبريولوجي أو علم الأجنة، وبيشير بنوع من الانبهار العجيب جدا بأن هذه من الإعجاز للقرآن الكريم أن يصف وصفا في غاية الدقة لتطور الجنين قبل أن تعرف البشرية أي قدر من المعلومات عن مراحل نمو الجنين، كما في آيات من القرآن الكريم. فمصور آيات موجودة داخل المرجع نفسه عند الصورة، يعني مرجع باللغة الإنجليزية لكن آيات موجودة مثبتة باللغة العربية. فيعني في الحقيقة الاهتمام بهذه العلوم هو من الدين، من صلب الدين، لأن هذا هو علم التوحيد، توحيد الربوبية. وإذا تعامل معه الإنسان بإيمان وبقلب حي فإنه يزيد إيمانه ويقينه وخشيته لله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام على هذه الآية الكريمة، يقول قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تعاملونه معاملة من توقرونه. نسمع لو واحد سب الله سبحانه وتعالى في كثير من البلاد العالمانية، لو سب الله يخرج جرذان من حجحورهم ويقولون إيه، حرية الرأي وحرية العقيدة. لكن لو سب الملك أو الرئيس، لا طبعا، إزاي الذات المصونة تقترب منها بالسب أو الشتم. فلذلك يقول الشاعر إيه، يقاد للسجن من سب الزعيم ومن سب الإله فإن الناس أحرار. هذا هو صورة من صور ما تعبر عنه الآية الكريمة، ما لكم لا ترجون لله وقارا. لماذا لا تعاملون الله معاملة من توقرونه؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تعاملون الله سبحانه وتعالى معاملة من توقرونه. والتوقير العظمة، ومنه قوله تعالى وتوقروه. قال الحسن ما لكم لا تعرفون لله حقا ولا تشكرونه. وقال مجاهد ما لكم لا تبالون عظمة ربكم. وقال ابن زيد ما لكم لا ترون لله طاعة. وقال ابن عباس ما لكم لا تعرفون حق عظمته. وهذه الأقوال ترجع إلى معنى واحد، وهو أنهم لو عظموا الله وعرفوا حق عظمته وحدوده وأطاعوه وشكروه، فطاعته سبحانه واجتناب معصيه والحياء منه بحسب وقاره في القلب، حسب تعظيم الله في القلب. ولهذا قال بعض السلف ليعظم وقار الله في قلب أحدكم أن يذكره عندما يستحيا من ذكره فيقرن اسمه به، كما تقول قبح الله الكلب وقبح الله الخنزير والنتنة ونحو ذلك. فهذا مما ينافي الأدب مع الله سبحانه وتعالى ومما ينافي تعظيم الله. كيف تجيب اسم ربنا بجانب كلمة الخنزير أو الكلب؟ كيف تقول هذا؟ فعد السلف أن من تعظيم الله ألا تقرن اسمه بأمثال هذه الألفاظ. يقول بعض السلف ليعظم وقار الله في قلب أحدكم أن يذكره عندما يستحيا من ذكره فيقرن اسمه به، كما في الأمثلة التي ذكرنا. فهذا من وقار الله عز وجل، ومن وقاره ألا تعدل به شيئا من خلقه، لا في اللفظ بحيث تقول والله وحياتك وحياة أبي وشرف أبي إلى آخره، ما لي إلا الله وأنت، هذا يتنافى مع وقار الله عز وجل. لا تقرن المخلوق بالخالق بهذه الصورة، أو تقول ما شاء الله وشئت. أيضا لا في الحب والتعظيم والإجلال ولا في الطاعة، فتطيع المخلوق في أمره ونهيه كما تطيع الله بل أعظم، كما عليه أكثر الظلمة والفجر. يعني الظلمة يقول لك أنا عبد الإيه؟ المأمور. المهم شاء ربنا سبحانه وتعالى أنها اسمها المأمور مش الآمر. المأمور على طول يقفز هنا، المأمور بتاع الاسم تقريبا، يقول لك أنا عبد المأمور فأطيعه فيما يأمرني. فانظر إلى الكلمة أنه يعبد مأمورا وليس آمرا، ويجعله أهون الناظرين إليه، ولا يستهين بحقه. يعني مما يتنافى مع توقير الله سبحانه وتعالى أن تستهين بحقه، تقول إن حق الله مبني على المسامحة، ربنا بيسامح، ربنا غفور رحيم، ربنا كريم، ويتمادى في الإيه؟ في المعاصي. فلا يستهين بحقه ويقول هو مبني على المسامحة، ولا يجعله على الفضلة ويقدم حق المخلوق عليه، ولا يكون الله ورسوله في حد أو في ناحية والناس في ناحية وحد، فحينئذ يكون في الحد والشق الذي فيه الناس دون الحد والشق الذي فيه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يعطي المخلوق في مخاطبته قلبه ولبه، ويعطي الله في خدمته بدنه ولسانه دون قلبه وروحه، ولا يجعل مراد نفسه مقدما على مراد ربه. فهذا كله من عدم وقار الله في القلب. ومن كان كذلك فإن الله لا يلقي له في قلوب الناس وقارا ولا هيبة، بل يسقط وقاره وهيبته من قلوبهم، وإن وقروه مخافة شره، فذاك وقار بغض لا وقار حب وتعظيم. زي الجندي اللي بيوقر الرتبة العالية طول ما هو شايفه، لكن هل إذا غاب عنه يشعر بالرهبة والتعظيم له؟ لا، هي بحكم الإيه؟ القهر والتسلط، وربما يكون يبغضه أشد البغض، لكنه يعطيه بدنه وظاهره دون انقياد قلبه ومحبة القلب. ومن وقار الله أن يستحيي من اطلاعه على سره وضميره فيرى فيه ما أكره، ومن وقاره أن يستحيي منه في الخلوة أعظم مما يستحيي من أكابر الناس. والمقصود أن من لا يوقر الله وكلامه وما آتاه من العلم والحكمة كيف يطلب من الناس توقيره وتعظيمه؟ القرآن والعلم وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم صلات من الحق وتنبيهات وروادع وزواجر واردة إليك، والشيب زاجر ورادع موقظ قائم بك، فلا ما ورد إليك وعظك ولا ما قام بك نصحك، ومع هذا تطلب التوقير والتعظيم من غيرك، فأنت كمصاب لم تؤثر فيه مصيبته وعظا وانزجارا، وهو يطلب من غيره أن يتعظ وينزجر بالنظر إلى مصابه، فالضرب لم يؤثر فيه زجرا وهو يريد الانزجار ممن نظر إلى ضربه. وقالوا في تفسيرها: ما لكم لا تخافون لله تعالى عظمة. وما أحسن ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعظيم الأمر والنهي، هو ألا لا هي من شيخ الإسلام مين؟ الهروي. في تعظيم الأمر والنهي قال إيه؟ ألا يعرض بترخص جف ولا بتجديد غال ولا يحمل على علة توهن الانقياد. ده كلام الهروي. إيه بقى المثنى هنا؟ يعرض تعود على إيه؟ على الأمر والنهي. يعني تعظيم الأمر والنهي، كيف يتم تعظيم أمر الله ونهي الله؟ ألا يعرض بترخص جاف. الجفاء في الرخص، يعني الرخصة بيبقى شيء مباح فتأخذ برخصة، لكن التمادي في الرخص، التمادي يظل يجمع الصلوات ولو بدون عذر ويفعل كذا وكذا فيتمادى في الرخص، مثلا رخصة التعريض، حياته كلها تبقى تعريض، كل الكلام ما يكره يبقى دغري، يكره يجاوبك إجابة مباشرة وواضحة، كل الكلام يلتوي بيسبب الأمر ده أنه بيتوسع في موضوع التعريض. التعريض ده رخصة عند الاحتياج إليه، لكن تبقى تتجافى في استعمال الرخص، فهذا يتنافى مع تعظيم الأمر وتعظيم الإيه؟ النهي. ألا يعارض أي الأمر والنهي بترخيص جاف، ده نوع من الجفاء، ولا يعارض بتجديد غال، العكس بقى، أن يعارض الأمر والنهي بالإيه؟ تجديد فيه غلو. أمر بالوضوء لكل صلاة فيغتسل لكل صلاة مثلا، فهذا تجديد من الغلو، هذا الأول جفاء وده إيه؟ غلو مصادم لإيه؟ للوسط يعني في السنة. وذلك من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، كما روي في عدد مرات الوضوء. ولا يحمل على علة توهن الانقياد، ما تحملش العبادة على علة تضعف انقيادك، كان يقال يا جماعة صلوا حافظوا على الصلاة، الصلوات دي بتعمل في المفاصل كذا وتلين المفاصل وتقوي العضلات إلى آخره. يعني هل حركات الصلاة هي دي اللي تقوي العضلات؟ أو الصيام ده عشان الصحة والمعدة وكذا إلى آخر الفوائد الصحية؟ هذه فوائد نعم، لكن عارضة، مش هي المقصود من العلاج. فاحنا نصلي علشان نحافظ على صحتنا والمفاصل تبقى كذا والعضلات تبقى أقوى، يبقى تروح بقى نادي أحسن. علة توهن انقياد الإنسان لما تعلق على حاجة كده يعني، لا والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالإنسان ينقض للأمر والنهي ولا يعلق انقياده على علة تضعف انقياد الشريعة المشرفة. ومعنى كلامه أن أول مراتب تعظيم الحق عز وجل تعظيم أمره ونهيه، وذلك لأن المؤمن يعرف ربه عز وجل برسالته التي أرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كافة الناس، ومقتضاها الانقياد لأمره ونهيه. وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله عز وجل واتباعه وتعظيم نهيه واجتنابه. فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله تعالى ونهيه دالا على تعظيمه لصاحب الأمر والنهي، ويكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهود لهم بالإيمان والصدق وصحة العقيدة والبراءة من النفاق الأكبر. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا طورا بعد طور، أي ومقتضى علم ذلك شدة الرهبة من بطشه وأخذه لعظيم قدرته. هذا عن قدرته عز وجل في أنفسكم. وهكذا يستدل على باهر عظمته وقاهر قدرته من آياته الكونية، ولذلك قال بعدها مباشرة: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. يقول عز وجل: ألم تروا، الهمزة للاستفهام الإنكاري، ألم تروا، ألم تنظروا وتعتبروا وتتفكروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. كيف، ما يعرب كيف؟ حال، والعامل فيها خلق. كيف خلق؟ كيف خلق الله سبع سماوات طباقا بعضها فوق بعض، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل القمر فيهن يعني في مجموعهن الصادق بالسماء الدنيا، يعني هو القمر مش شرط يكون فين؟ في كل السماوات السبع، لكن هي السماء الدنيا جزء من السماوات السبع فهي في المجموع فلا تعارض اطلاقا. وجعل القمر فيهن يعني في مجموعهن، وهذا المجموع يصدق بالسماء الدنيا. وجعل القمر فيهن نورا، اعرب نورا مفعول ثاني، وجعل الشمس سراجا اي مصباحا مضيئا وهو اقوى من نور القمر. طبعا تعبير القرآن في غاية الدقة من ناحية العلمية، ان القمر يصف انه ايه؟ نور، لان القمر ليس مضيئا بذاته وانما هو يعكس ضوء الشمس. وجعلنا سراجا وهاجا، وده التعبير الحديث اللي بيفرقه فيه بين النجوم وبين الكواكب، النجوم والكواكب. فالكوكب سطح معتم كسطح الأرض، ما انت لو وقفت فوق القمر هتشوف الأرض برضو منيرة كده بنفس الشكل تقريبا، أو زي الرخامة الزرقاء، فهي مضيئة أيضا، لكن الشمس نجم، فلذلك يصفوها بأنها هي سراجا وهاجا. وهنا يقول: وجعل الشمس سراجا، لأنها نجم، فهذا أيضا من إعجاز العلمي في القرآن الكريم. وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا مصباحا مضيئا وهو أقوى من نور القمر. والله أنبتكم من الأرض نباتا، أنبتكم خلقكم من الأرض نباتا، إذ خلق أباكم آدم منها، يبقى إيه؟ أنبتكم فنبتتم نباتا، يعني من تراب ثم من طين ثم من حمأ مسنون ثم من صلصال كالفخار. فهنا أنبتكم من الأرض يعني أنبت أصلكم وهو أباكم آدم عليه السلام. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها مقبورين عند موتكم ويخرجكم للبعث إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا، أي مبسوطة مسهلة للحياة. ونقشنا موضوع تبسيط الأرض بالأمس تفسير، فالله جعل لكم الأرض بساطة مبسوطة سهلة أو مسهلة للحياة لتسلكوا منها سبلا فجاجا، أي طرقا فجاجا، جمع فج وهو الطريق الواسع، طرقا فجاجا سبلا أي طرقا فجاجا واسعة، فتمشوا في مناكبها وتأكلوا من رزقه. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. إذن هنا فريقان، الأتباع والمتبعون. فذلك قال هنا في التفسير قال رب إنهم عصوني أي السفلة والفقراء، إنهم عصوني واتبعوا يودون الأتباع، إذن هو دايما بيكونوا الضعفاء. أما السادة واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، وهم الرؤساء المنعم عليهم بالمال والولد. وفي قراءة وولده، من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، فولد بضم الواو وسكون اللام وبفتحهما وولده إلا خسارة. ما إعراب خسارة؟ مفعول به فان، يعني طغيانا وكفرا. طبعا سبلا فجاجا قلنا فجاج يعني واسعة، والفج هو الطريق الواسع أو المسلك بين جبلين. ومكروا مكرا كبارا، مكروا أي الرؤساء مكرا كبارا، مكرا مفعول مطلق، كبارا عظيما جدا، فهذا بناء مبالغة، أبلغ من كبار أو كبير. ومكروا مكرا كبارا بأن كذبوا نوحا وآذوه ومن اتبعه، وقالوا للسفلة لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا بفتح الواو وضمها، ودا أو ودا، ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. تلاحظون أن يغوث ويعوق ممنوعان من الصرف، لماذا؟ أحسنت، للعالمية ووزن الإيه؟ الفعل. إن كان عربيين، يعني إن كان يغوث ويعوق عربيين، فالمنع من الصرف هنا يكون للعالمية ولوزن الفعل يغوث ويعوق. أما إذا كان أعجميين فللعالمية والعجمية، ولا يغوث ويعوق ونسرا هي أسماء وأصنامهم، يعني لا تتركوا عبادتها كما يطلب منكم نوح، اعتزوا بتراثكم وبشرككم وعبادة هذه الأصنام. وقد أضلوا كثيرا، يعني قالوا ذلك وقد أضلوا كثيرا، أو وقال نوح وقد أضلوا بها كثيرا من الناس بأن أمروهم بعبادتها. ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، عطفا على قد أضلوا، دعا عليهم لما أوحي إليه أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن. 950 سنة يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وهم لا يزدادون إلا عتوا ونفورا. فلما أوحى الله إليه وأوحي إلى نوح أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن، حينئذ دعا عليهم فقال ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. ومكروا مكرا كبارا، أي متناهيا كبره، فإن الكبار أكبر من الكبير. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال قتادة كانت آلهة تعبدها قوم نوح ثم عبدتها العرب بعد ذلك. فيقول قتادة فكان ود لكلب بدومة الجندل، وكانت سواع لهذيل، وكان يغوث لبني غطيف من مراد بالجرف، وكان يعوق لهمدان، وكان نسر لذي الكلاع من حمير. وقال في رواية والله ما عدا، يعني كل منها خشبة أو طينة أو حجرة، كل واحد من هذه الآلهة إما كان خشبة أو طينة أو حجرة. وقال ابن جرير كان من خبرهم فيما بلغنا من محمد بن قيس قال كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناه. هؤلاء كانوا قوما صالحين، لكن قالوا بعد ما ماتوا بقى عشان إذا رأينا نظرنا إلى صورهم نتذكر العبادة فننشط ونقتدي بهم في العبادة. كانت البداية فتح ذرائع إلى الشرك، لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم. فصوروهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوه. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبا، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت، لما ضعف العلم. هنا بعض التنبيهات. الرازي قال استشكل مسألة انتقال الأسماء التماثيل دي من نوح إلى مين؟ العرب. إزاي اتنقلت التماثيل من نوح إلى القبائل العربية، بحيث أن القبائل العربية أعادوا نفس الأصنام بس كل صنم خاص بقبيلة معينة، وهي هي نفس أصنام قوم نوح. قال الرازي في انتقالها عن قوم نوح إلى العرب إشكال. الحقيقة مفيش إشكال ولا حاجة، لأن الدنيا قد خربت في زمان الطوفان، فكيف بقيت تلك الأصنام وكيف انتقلت إلى العرب؟ ولا يمكن أن يقال إن نوح عليه السلام وضعها في السفينة وأمسكها، لأنه عليه السلام إنما جاء لنفيها وكسرها، فكيف يمكن أن يقال إنه وضعها في السفينة سعيا منه في حفظها؟ هل دي إشكال يعني؟ صح يسمى هذا إشكالا؟ كيف انتقلت؟ ماشي سرعة بعد الطوفان بس بنفس الأسماء، ها؟ مش محتاجة إبليس. طبعا إبليس بيزين أيضا. علم التاريخ عن طريق التاريخ ومجالس السمر والكتب وكذا بتحكي، مش الناس اللي انتقلوا مع نوح السفينة دول مش ناس لهم ذاكرة وفي ذكريات بيحكوا بقى ما كان من هذه الأصنام ونحو ذلك، فانتقلت عن طريق التحديث والحكايات، يعني مش محتاجة أن هو يشيل الأصنام عشان إيه تنتقل الأجيال الأخرى. أتواصوا به؟ لا مش نفس السياق، تواصل دي قضية تانية خالص. يقول القاسمي ونحن نقول إن جوابه بديهي، وهو أن انتقالها إلى العرب بواسطة نقل أحوال قوم نوح وأبنائهم وعوائدهم على ألسنة الرحل والسمار، لأن سيرة القرن المتقدم في العصر المتأخر، وسنة الخالف أن يؤرخ السالف، وجلي أن النفس أميل إلى الجهل منها إلى العلم، لا سيما إذا زين لها المنكر بصفة تميل إليها فتكون ألصق به. وهكذا كان بعد انقراض العلم وحملته أن حدث ما حدث من عبادتها، كما أشارت إليه رواية ابن عباس عند البخاري حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم، نسخ العلم عبدت. وعجيب من الرازي ألا يجد مخرجا من سؤاله وهو على طرف الثمام. الجواب أقرب ما يكون إليه، مش محتاجة إشكال ولا حاجة. إيه إشكال دي؟ كلمة إشكال كلمة كبيرة في هذا السياق. إيه الإشكال فيها؟ الناس تحكي عن الماضي، عن التاريخ الماضي، هل ده فيها إشكال؟ مش شرط يشيل الأصنام، وكيف يحمل أصنام معه في السفينة؟ كيف؟ وهو إنما بعث لهدمها وتحطيمها. ولذلك يعني ينبغي أن نكون حذرين حينما نحدث الناس بالتاريخ الماضي. في أشياء ممكن تكون فيها نوع من الإغراء بالاقتداء بهذا التاريخ، لأن القلوب ضعيفة وتميل، والناس ساعات يعني ما يصدقوا الأشياء الغريبة دي ويتشبثوا بها، زي المجانين اللي بيجوا يعبدوا الآلهة القدماء المصريين في الأهرام، بيجوا فعلا كل سنة في معاد معين وضع معين الشمس تتخذه، ويجوا يقيموا مناسك عبادة الفراعنة لآلهتهم الوثنية بتاعت الفراعنة. فيعني العقل البشري صحيح ترقى في الناحية المادية، لكنه ما زال متخلفا وقابلا للشرك والوثنية في أقبح صورها، وخاصة في مثل هذا الزمان اللي بيقولوا فيه بقى الإيه؟ احترام الآخر ومش عارف حرية العقيدة وتقبل الآخر إلى آخر هذا الكلام، الذي يعني أن لا يبقى هناك أبيض وأسود، يبقى كله عايزين يحولون اللون الرمادي، حيث لا يتميز كفر من إيمان، كله يبقى شبه بعض، فبالتالي الناس عرضة أكثر لأن يفتنوا بهذا الضلال، فتكون ذريعة. تحديثهم عن ضلال السابقين أحيانا قد يكون ذريعة في الاقتداء بهم والافتنان بضلالهم. ومع مبدأ حرية العقيدة حتى أباحوا عبادة الشيطان صراحة، دي حرية. إحنا نتمنى بس المسلمون في العالم يتنعمون أيضا بقسط من هذه الحرية، ينالهم نصيب من هذا من هذه الحرية. لماذا مع المسلمين بالذات دائما بيكون في تشنج في التعامل معهم؟ لماذا مع كل ألوان الطيف من عقائد الشرك تجدهم في غاية التسامح، حينما يأتي الإسلام فتجدهم يعني يتعصبون وينسون شيئا اسمه الإنصاف؟ لماذا؟ لأن الإسلام هو الدين الوحيد الحق الذي يستعصي على التحريف، كما ذكرنا ذلك من قبله. والمشهور أن صور هؤلاء الأصنام كانت على شكل البشر، وهذا كان ذريعة للوقوع في عبادتها. يقول ابن القيم في إغاثة اللهفان: أول ما كاد به الشيطان عباد الأصنام من جهة العكوف على القبور وتصاوير أهلها ليتذكروهم بها، كما قص الله سبحانه قصصهم في كتابه فقال: وقالوا لا تذرن آلهتكم. ثم قال: وتلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام له أسباب عديدة. تلاعب بكل قوم على قدر عقولهم، فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم، كما تقدم عن قوم نوح عليه السلام. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخذين على القبور المساجد والسرج، سرج الثريات والنجف وهذه الأشياء، ونهى عن الصلاة إلى القبور، وسأل ربه سبحانه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، ونهى أمته أن يتخذوا قبره عيدا. وقال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأمر بتسوية القبور وطمس التماثيل، فأبى المشركون إلا خلافه في ذلك كله، إما جهلا وإما عنادا لأهل التوحيد، ولم يضرهم ذلك شيئا، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. يقول تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا. طبعا في الآية الأخيرة قال: وقد أضلوا كثيرا، يعني خلقا كثيرا، أو الأصنام أضلت خلقا كثيرا، كما قال عز وجل: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، على لسان إبراهيم. قوله: ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، أي خذلانا واستدراجا. وإنما دعا ذلك ليأسه من إيمانهم حينما قال الله له: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. ووضع الظاهر موضع ضميرهم للتسجيل عليهم بالظلم المفرط ولتعليل الدعاء عليهم، لم يقل إيه ولا تزدهم إلا ضلالا، فبدل ما يستعمل الضمير قال: ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، إشارة إلى أن سبب الإهلاك هو الظلم الذي وقع منهم، وأيضا تعليلا لدعائه عليهم فيما بعد. مما خطيئاتهم أغرقوا من أجلها، مما خطيئاتهم من حرف جر وما زائدة، ما نوع من هنا؟ من لإيه بقى؟ للتعليل، يعني بسبب خطيئاتهم شركهم أغرقوا، مما خطيئاتهم أغرقوا، فمن حرف جر للتعليل وما زائدة. أغرقوا أي بالطوفان. وهنا قراءة أخرى: مما خطاياهم أغرقوا، وقراءة أخرى: مما خطيئاتهم بالهمز، يعني بسببها أغرقوا بالطوفان. فأدخلوا نارا، فأدخلوا نارا يعني أذيقوا به عذاب النار، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. لا شك أن تعقيب الآية بكلمة مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا تعريض باتخاذهم آلهة من دون الله، وأنها غير قادرة على نصرهم، وفيها أيضا تهكم بهم، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، كأنه قال: فلم يجدوا لهم من دون الله آلهة ينصرونهم ويمنعونهم من عذاب الله، كما قال تعالى: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا. يقول الرازي: لما ثبت أنه تعالى هو القادر على كل المقدورات بطل القول بالوسائط، كما في هذه الآيات بطل قول الوسائط أنها لا تنفع ولا تشفع. طبعا نلاحظ هنا أنه جعل دخولهم النار متعقبا لإغراقهم مباشرة، أغرقوا فأدخلوا نارا فورا، مع أنه أغرقوا فأدخلوا فورا إيه؟ نارا، لأن هذا قريب من ذاك، بمجرد إغراقهم أدخلوا نارا، أو لأنه كائن لا محالة فكأنه قد كان، أدخلوا نارا. ويستدل بذلك على عذاب القبر، أغرقوا فأدخلوا نارا. فيقول هنا عوقبوا بها عقب الإغراق تحت الماء، يعني في الدنيا فكانوا يغرقون من جانب ويحترقون في الماء من جانب. الأجسام تغرق والأرواح تحترق. هذا القول مروي عن ضحاك ابن مزاحم رحمه الله، يعني أنهم في الدنيا يغرقون من جانب ويحترقون في الماء من جانب آخر. يقول قاضي كنعان وهو قول غير قوي، والصحيح الذي قرره الرازي وقدمه القرطبي أنهم أدخلوا بعد إغراقهم، بمجرد الغرق يدخلون النار، وهذا يدل على عذاب القبر، لأن الإدخال حصل فور الإغراق، فلا يمكن حملها على عذاب الآخرة، وإلا بطلت دلالة الفاء أغرقوا فأدخلوا، تدل على تعقيب أغرقوا فأدخلوا. التفسير بتاع الضحك إن هم في نفس الوقت من جانب يغرقون ومن جانب آخر يحرقون، هذا يضعفه القاضي كنعان ويقول لا، بعد غرقهم فورا أدخلوا نارا، فهذا يدل على عذاب القبر أو عذاب البرزخ، حتى لو لم يدفنوا فإنهم يعذبون. ولذلك في سورة غافر وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذا يدل على أن ذلك فين؟ في البرزخ بعد الإغراق عوقبوا بالإحراق في عذاب القبر أو عذاب البرزخ. ولا يشترط الإنسان حتى يعذب عذاب القبر أن يكون مدفونا في قبر، حتى لو تطاير في الهواء أو أكلته الأسماك فهو يعذب، كيف الله أعلم، هذا غيب. فلذلك أحيانا نحتاج نقول البرزخ، البرزخ يعني الحياة بين الدنيا والآخرة. فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، فلم يجدوا لهم، لهم ما إعرابها مفعول ثان، من دون الله هذه حال أي غير الله، أنصارا مفعول أول أحسنت، يبقى فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا يعني فلم يجدوا أنصارا لهم من دون الله. وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ديارا يعني نازل دار، والمعنى لا تترك منهم أحدا. فكلمة ديارا من الأسماء المستعملة في النفي العام، يقال ما بالدار ديار، ما بالدار ديار، وهو فعال من الدوار أو الدار، أصله ديوار، ففعل به ما فعل بأصل سيد وميت، اجتمعت الياء والواء وسبقت إحداهما بالسكون فأدغمت. لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، العرب تقول ما بها ديار ولا عريب ولا دوي ولا صافر ولا نافخ ضرمة، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، إنك إن تذرهم. هذه الجملة جملة تعليلية لطلب نوح عليه السلام، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا. ما عرب يضلوا؟ جواب الشرط مجزوم بإيه؟ بحذف النون. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، يعني من يفجر ويكفر. قال ذلك لما تقدم من الإيحاء إليه، يعني كيف عرف نوح ذلك؟ نوح لا يعرف الغيب، لكن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه إيه؟ وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فإن قيل كيف علم أن أولادهم يكونون مثلهم حتى الأجيال اللي جاية؟ أجيب بأنه لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فاكتنها دخائلهم وسبر أغوارهم، فقد كان الرجل منهم ينطلق بابنه ويقول له احذر هذا فإنه كذاب، وإن أبي قد حذرني منه. هي دي بقى إيه؟ تواصوا به، أتواصوا به، تشابه ردود الأمم الكافرة مع الأنبياء، وكأن كل أمة قبل ما تهلك تقول الأمة اللي جاية بعدها إيه؟ إذا أتاكم الأنبياء قولوا لهم ساحر أو كذاب، أتواصوا به بل هم قوم طاغون. لكن هنا تواصي حقيقي بقى، هي الآية بتقول أتواصوا به يعني في صيغة الاستفهام، لكن هذا تواصل حقيقي. فالأب كان يمسك ابنه يقول له خلي بالك، شايف اللي هناك ده نوح، وهو احذره فإنه كذاب، وإن أبي اللي هو جدك يعني أبي قد حذرني منه. فيموت الكبير وينشأ الصغير على ما كان والده قد لقنه وعلمه من قبل. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. لو قلنا أن فاجرا كفارا مجاز مرسل، فما تكون العلاقة؟ مجاز مرسل علاقته الإيه؟ اعتبار ما سيؤول إليه، لأنهم هل هم يولدون فاجرين وكفارا؟ لا، المولود يولد على الفطرة، فهو عند الميلاد بيكونوا فجار وكفار؟ لا، هذا باعتبار ما سيؤول إليه حالهم إذا كلفوا. يقول القائلون بالمجاز إن قوله ولا يلد إلا فاجرا كفارا مجاز المرسل، علاقته ما يؤول إليه، لأنهم لم يفجروا وقت الولادة بل بعدها بزمن طويل على كل حال. فمعنى ولا يلد إلا فاجرا كفارا يعني لن يلد إلا من سيفجر ويكفر، فوصفهم بما يصيرون إليه، وكأنه اعتذار مما عسى يرد عليه من أن الدعاء بالاستئصال. كيف يقول نوح عليه السلام رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا؟ استئصال، مع أن ممكن يأتي من أصلابهم من يكون موحدا. هو علل هذا الدعاء بالاستئصال، قال إنني خبرتهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فهذا هو يعني الذي رأيته منهم، فهو قال ذلك لاستحكام علمه بما يكون منهم ومن أعقابهم بعدما جربهم واستقرى أحوالهم قريبا من 1000 سنة. وقال بعضهم مل نوح عليه السلام من دعوة قومه وضجر واستولى عليه الغضب ودعا ربه لتدمير قومه وقهرهم، وحكم بظاهر الحال أن المحجوب الذي غلب عليه الكفر لا يلد إلا مثله، فإن النطفة التي تنشأ من النفس الخبيثة المحجوبة وتتربى بهيئاتها المظلمة لا تقبل إلا نفسا مثلها، كالبذر الذي لا ينبت إلا من صنفه وسناخه. هذا كلام طبعا ليس على العموم، لكن الأقوى ما يقال في هذا أنه ماذا على قوم بالاستئصال إلا بعد أن أوحى الله إليه وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فهنا دعا عليهم بالاستئصال. رب اغفر لي ولوالدي، أي رب اعف عني واستر علي ذنوبي وعلى والدي، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، أي ولمن دخل مسجدي ومصلايا مصليا مؤمنا بواجب فرضك عليه، وخيل بيتي منزلي، وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا، أي هلاكا وخسارا. يقول جلال المحلي رحمه الله تعالى وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أي نازل دار، والمعنى لا تترك منهم أحدا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا، يعني من يفجر ويكفر. قال ذلك لما تقدم من الإيحاء إليه، رب اغفر لي ولوالدي وكانا مؤمنين، ولمن دخل بيتي، بيتي في إما مسجدي وإما إيه منزلي، مؤمنا حال، وللمؤمنين والمؤمنات يعني إلى يوم القيامة، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. لا هنا منعها ناهية دعائية، ولا تزد الظالمين، طبعا الظالمين إيه مفعول الأول، وتزد فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، إلا تبارا، يبقى تبارا إعرابها إيه مفعول ثاني، والاستثناء مفرغ، الاستثناء مفرغ، لا في استثناء، لا تزد إلا، ولا تزد الظالمين إلا تبارا، أي هلاكا فأهلكوا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. ومع مبدأ حرية العقيدة حتى أباحوا عبادة الشيطان صراحة، دي حرية. إحنا نتمنى بس المسلمون في العالم يتنعمون أيضا بقسط من هذه الحرية، ينالهم نصيب من هذا من هذه الحرية. لماذا مع المسلمين بالذات دائما بيكون في تشنج في التعامل معهم؟ لماذا مع كل ألوان الطيف من عقائد الشرك تجدهم في غاية التسامح، حينما يأتي الإسلام فتجدهم يعني يتعصبون وينسون شيئا اسمه الإنصاف؟ لماذا؟ لأن الإسلام هو الدين الوحيد الحق الذي يستعصي على التحريف كما ذكرنا ذلك من قبله. والمشهور أن صور هؤلاء الأصنام كانت على شكل البشر، وهذا كان ذريعة للوقوع في عبادتها. يقول ابن القيم في إغاثة اللهفان أول ما كاد به الشيطان عباد الأصنام